بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاء السابق حول كيفية بدء منهج الله ونزوله إلى العباد ليرتقي القرآن بالعباد من أبين الضلال إلى أكمل أحوال الرجال، ليحول الوحي كل أمي من خلال ما عنده من قوة وطاقات وإمكانيات لأمة واحدة، أقول لأمة واحدة. وبينا في اللقاء السابق أن منهج الله اختلف عن كل المناهج، فجعل التزكية غاية لكل مسلم عالم أو غير عالم، إذا قال ويزكيهم وقدمها عليه ويعلمه الكتاب والحكم. كل الأمم لا تعرف هذا الطريق، طريق البشرية كله العلم وطريق التزكية، كما قال نبي الله إبراهيم حين دعا لدي الأمة قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقدم العلم على التزكية. لما نزل الوحي قدم التزكية عليه ليعلمنا أن هذا المنهج الرباني كاف لتحويل كل فرد في الأمة لأمة، أمة واحدة. وبين هذا بأن القرآن بدأ بأوامر، اقرأ اقرأ قم قم، على غير عدد كل الكتب. أي كتاب يبدأ بمقدمة وتمهيد وتعريف بموضوعات الكتاب وأهمية الكتاب وحاجة العباد لعباد كتاب، أبدا القرآن بدأ بهذا، بدأ بأوامر اقرأ. وشرحنا اقرأ في اللقاء السابق الأولى، وبينا أنها ليست القراءة التي اعتادها الناس قراءة الكتاب، وإلا فما اعتاده الناس وما عرفوه النبي نفاه عن نفسه حين قال ما أنا بقارئ. فإذا القراءة ثلاثة أنواع، النوع الأول نفاه النبي عن نفسه، والذي لا يزال كثير مسلمين يفسر الآيات به، وهذا خطأ قدر. اقرأ الأولى التي تعني قراءة في الكتاب أن نفاه نفسه قال ما أنا بقارئ، فجاءه الأمر أن هذه قراءة مختلفة، بل قراءتان مختلفتان. فالأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله، واقرأ في كل مخلوقات الله. وقلنا القراءة هنا لها ست معاني: استخدام طاقة البصر انظر، استخدام طاقة المخ فكر، استخدام طاقة القلب تدبر، واستخرج منها أمرين. الأمر الأول ما فيها من أسرار وآيات ودقائق وحقائق دالة على كمال الخالق وعلى كمال تدبيره، ده المعنى الأول. المعنى الثاني استخرج ما فيها من علوم الجيولوجيا والطبيعة والفيزياء والطب والأحياء والعلم الفلك وغيرها، ما هي إلا علوم بثها الله في مخلوقاته والإنسان اكتشفها، إنسان لا يعلف علم لكن يكتشف في مخلوقات الله العلم. هذا المعنى الخامس. المعنى السادس، طبعا ثمرة المعنى الخامس أن يتحول كل مسلم مع كل نظرة لعالم ومبدع ومكتشف. الكلام ده غير الوارد يا إخواننا في أي منهج تربية على وجه الأرض. كان مبدع ومكتشف الأرض يعد الأصل، لكن كان رب العباد يعلم منا هذا، وأن عندنا هذه القدرات، وأن عندنا هذه القوة، فيوجهنا لهذه القوة لننطلق من خلالها حتى تحول كل مسلم مكتشف. هذا الكلام لا مثيل له في حوض التربية في التاريخ البشري كله. وسمحوني حتى يعني لا نعيد الدرس مرة أخرى، شرحناه الأول أمس، لكن سنكمل عليه. فعلوم الله التي بثها في الكون هي علومه، والعلوم أحد غيره في كل مخلوقات، وكل ما نصل إليه مكتشفات، نكتشف كل مرة مع كل مخلوق نكتشف له. جاءت إقرأ الأخرى، وده الحقيقة ما يهمني هو موضوع درس اليوم. قال لها إقرأ مرة أخرى، قراءة غير الأولى الثانية أي. قال لها إقرأ وإيه وربك الأكرم. لماذا هنا جاء بصفة الربوبية ولم يأتي بالألوهية؟ لم يقل وإلهك الأكرم، قال وربك الأكرم، ليبين لنا أن الله وحده أعظم من رب عباده. هو الرب، وقيل الرب من الربوبية وقيل من التربية، فهو المعبود بحق، وهو وحده الذي لا يعبد سواه، فكل ما سواه لا يستطيع أن يرب العباد ولا يوجه العباد، لكن من يعلم ما يصلح العباد غير رب العباد؟ ها؟ في غير يعلم؟ فمن يطاع في هذا ومن يوجه في هذا غيره؟ أبدا يا إخوان. وذلك هذا حق لله خالص، أن الأمر لله في كل الأمر، أمر الإنسان والحيوان والجن وخلق كله. قال تعالى بل لله الأمر جميعا، وقال تعالى قل إن الأمر كله لله، كله جميعا من فضله. يبقى في أمر لأحد معه؟ في أحد لا حق التربية غيره؟ لذا قال وربك، ليعلمنا أن هذا منهج تربوي رباني عالي لا مثيل له ولا طاقة للبشرية في الوصول إليه. ولو أن الله علمنا هذا ما عرفنا، فمن أعلم بالإنسان من ربي؟ ها؟ هتقول له طب احنا بنعلم وبنبحث برضه وندرس. سلامات، مهما درست ماذا تعرف عن الإنسان؟ بعض ظواهر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون الظاهر من ناحية الدنيا. طيب من من البشرية من آدم ليوم هذا ويحبث ويبحث عن الإنسان حتى يقومه ويربيه ويخترع له نظام تربوي؟ كم من البشر وصل لمعلومة عن روحه؟ فإن كنت لا تعرف روحه وسر حياته، كيف تتعامل معها؟ كيف توجهها؟ كيف تسمو قدراتها؟ ولا عندنا علم بالروح؟ سمحوني زي بعض، سأفرد لها هذا الدرس وسنرجع لها مرة أخرى، لأن الحقيقة نحن في أمس الحاجة ندرك الحقيقة. من غير الله يعلم الروح؟ لا أحد. تقصد الله ده روحك سر حياتك، والإنسان هو إيه بغير روح؟ ها؟ له وزن، له قيمة. قبل أن نفخ الروح ماذا كان؟ وعند نزع الروح إلى أي شيء نصير؟ هو ده. ها؟ قبل أن نفخ الروح ماذا كنا؟ تراب. لا، في مرحلة بعد التراب. صار مرحلة المسلم. ده آدم، مش أنت. ها؟ إحنا بدأنا من فين؟ خلي بالك، خلاص نوضح. آدم يا إخوان اختلف خلقه عن خلق كل البشر. رب العباد ذكر له خمس مراحل، لم يكن شيء، هل أتى على الإنسان حين مده لم يكن شيء مذكور، ثم خلقه في صورة تراب، خلق تراب، عارفين التراب مال الأرض ده خلق من الخلق. ثم أذن الله أن ينزل التراب بالماء، والماء خلق من الخلق، ها؟ ومنه جعل الله كل الخلق. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى كل الأحياء دخل في تكوينها الماء، شئت أم أبيت، بل منها من منشأ الماء من ألف الياء. هتقول لي إزاي وفين؟ هوضح لك. الآن الماء بينزل على الأرض في صورة مطر، أليس كذلك؟ طيب، يملأ البحار ويملأ الأنهار ويملأ المحيطات ويملأ البحيرات. طب في بحيرات لم تكن موجودة ومع كثرة الماء تكونت، وأحيانا تتكون فوق قمة الجبال. كم بحيرة رأيتم في حياتكم؟ بحيرات فيها ما هو في قمة الجبال أم لا؟ طب الماء نزل لها من السماء ولا من الأرض؟ طيب نزل من السماء. محمد بسمك؟ حد شاف المطر نازل سمك؟ طب حد شاف ضفادع؟ حد شاف قواقع؟ ها ردوا علي. طب كيف إذا تجمع الماء بعد أيام نفاجأ أن البحيرة دي مليانة أنواع من الأسماك وأنواع من المخلوقات وأنواع من الضفادع وأنواع من القواقع؟ جت من فين؟ من أين جاءت؟ من السماء ولا مع المطر ولا كانت في الجبل في قمة الجبل؟ هو من زهر يا أبوي، الماء من زهر. زي لسه زي اللي قاعد انتظر سوا ندرك من أين جاءت هذه الخلائق. من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وما زال يحيي. يعني لسه الآن العامين الماضيين دول في بحيرات تكونت في جزيرة العرب لم تكن موجودة، الآن بيصطاد من السمك. ها نزل من السماء؟ ما تفكروا شوية يا إخوان، أين عقولنا وأين مخاخنا؟ ها ندرك. فرب العباد ينشئ كيف ينشئ ذاته، مش مسألتنا احنا. فآدم كان تراب اختزل بالماء تحول طين، ورب العباد يقول قد خلق الإنسان من سلالة من طين. وضحت؟ الطين تركه تعالى حتى تأسن عفن بقى له ريحة رائحة سيئة. وفيها هذا يقول تعالى وإذ قال ربك ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال اللي من حمأ مسنون، الحمأ مسنون نتن ريحة معفنة. ثم تركه حتى جف فتحول لصلصال كالفخار. دي مرة خلق آدم. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. دي في كم مرحلة؟ يبقى لا شيء، تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال كالفخار، خمس مراحل. حتى هذه اللحظة الإنسان عبارة عن إيه؟ صلصال كالفخار. عشان فخار تصنع منه أزيار وكولاد. إخواننا طبعا أنت في كندا ما تعرفش حاجات دي، إخواننا المصريين يحفظوها. حد يستغنى عن كل القناوي؟ كان جسم آدم كهذه كالفخار. هل هذا إنسان؟ بنفخة الروح صار إنسان حي يمشي يتحرك يجري يعقل يفكر. ما الروح التي حولت الصلصال لإنسان؟ روح الله. من جسم الله يعني روح الله. هذه جريمة لو قلت هذه هذه جريمة. هنوضح. طب من هو أنفخ؟ نفخ في الروح. نفخ أيوة. سنوضح كلامك ده هيجعلني نحقق هذه القضية له. الروح يا إخواني لما نتدبر في القرآن، طبعا هذا خلق الآدم، أما النسل فرب اللي بدل خصفة واحدة. قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى كلنا بدء خلقنا من فين؟ من مني، ماء مهين. ثم حوله الله في رحم الأم لمراحل، نطفة، علقة، مضغ. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. دي آخر مرحلة قبل نفخ الروح. يبقى ماذا كان الإنسان قبل في النور؟ مضغة، يعني قطعة لحم في حجم كفك، في داخلها عظام زي يدك بالضبط، لحم وعظم. كيف تحول الإنسان؟ هي دي آخر مرحلة. ها؟ فكسونا العظام لحم. وبعدين ذكر أثر النفخة، قال ثم أنشأناه خلقا آخر. طب والذي كان قبل هذه المرحلة لم يكن نشأ، لم يسدد على نشأ. يبقى النشأة بدأت مع نفخة الروح، قبلها لا. ما صار الإنسان إنسان إلا بالنفخة، والحديث يعضد هذا كما في صحيح البخاري. قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال على غير عادة ابن مسعود، ابن مسعود من المحدثين كبار، كلما حدث قال رسول الله إلا هذا الحديث غير. قال الصادق المصدوق، فوصف النبي هذا الرسول في هذا الحديث. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح. ايه الروح دي؟ هنوضح. اصبر عليك. ايه الروح؟ الروح يا اخواني لو تدبرنا في القرآن نزل، لم تسنى ولم تجمع قط. حد فيكم سمع الروحان أو الروحين؟ حد سمع في القرآن الأرواح؟ حد سمع؟ حد قرأ؟ أحد منكم قرأ الأرواح؟ لماذا أفردها الله في القرآن كله؟ حتى نفهم قضية الروح، لأن الله ذكر تفصيلات يستحيل على الإنسان يعرفها إلا من خلال وحي من خلق الروح ويعلم أسرارها. غيره لا. ذكر لنا في القرآن تاريخ الروح من الأزل للأبد، ونحن في الضياع. أفرد الروح ليعلمنا أن الروح مخلوق واحد، مش اثنين ولا ثلاثة، وحظ كل مخلوق منه نفخة. الطين بنفخة صار إنسان. مما خلق الجان؟ من مارجب النار. طيب نستطيع نحول النار لجان؟ إيه اللي حولها؟ نفخة الروح تجعل من النار جان. اي والله. مما خلق الملائكة؟ طيب منه فقط؟ يعني نستطيع نحول النور لملك؟ ابدا. الذي حول النور لملك نفخة الروح. ايه الحكاية؟ نفخة في الطين تجعله انسان، نفخة في النار تجعله جان، نفخة في النور تجعله ملك. نفخة؟ اي والله نفخة. خلي بالك ندرك هذا المعنى. متى خلقت الروح اللي أفرد دي؟ طيب متى نشأ حظنا من الروح وقدر؟ لا يعلم سر الروح إلا الله. لذا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كل حياتها وحركاتها بتدبير الله، لا أحد يتدخل معه أبدا. وما أوتيتم علم إلا قليلا. يا إخواني الروح وجدت من الأزل حين خلق الله آدم، ثبت الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، سمعوا صلى الحبيب تقول بخلة، طب زيدنا أبو سهل كحيانة تعبانة، نختم الدرس ولا نصحصحه، عايزين نرتدي من المسجد، صلى الله عليه وسلم. أيوة كيف صلى الله عليه وسلم. طيب قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى خمسة. من ذريته؟ كلنا. يعني نحن وجدنا مع آدم. إيه والله مع آدم في يوم واحد، في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، مسح على ظهره فأخرج من ذريته جميع ذريته، من ظهره جميع ذريته إلى خمسة، وأشهدهم على أنفسهم. ثم قرأ النبي آية الإشهاد في القرآن، وفيها يقول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. حديث صحيح، ده القرآن، ده آية القرآن يب. وإذ أخذ الحديث صحيح والآية آية قرآن في أصح القرآن. وإذ أخذ ربك من بني آدم في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إيه مفاد ألست بربكم؟ عشان لما نقرأ اقرأ وربك، الربوبية لها ركنان، خلق أمر، فلا خالق غيره ولا آمر في الخلق غيره. لذا رب العباد لخصها في نفس السورة فهي أخرى، فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشى الليل النهار يطلبها حثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حتى إنه في السين قالوا تبارك تعني هذين المعنيين، نقول تبارك الله، تبارك في خلقه وتبارك في أمره، فتبارك الله أحسن خلقه. واضح المعنى؟ أخذ عليها من المساق والكل شهيد لله، بل كل الأرواح، بل كل النفخات الروح اللي وجدت كلها أقرت لها بالربوبية وقالوا عبارة واحدة سمعنا وأطعنا. كلنا قلناها ولذا يذكرنا الله بها، فيقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم، يخاطب كل البشر، إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. وصلت؟ يبقى الروح خلقت مع خلق آدم. طيب لما رب العباد ذكر الروح مرات ذكرها مفردة ومرات نسبها لنفسه، يقول الروح يسألك عن الروح، مرة يقول ونفخت فيه من روحي، ومرة يجمع يقول فأرسلنا إليها روحنا. طيب هل الروح جزء من الله كما فهم بعض أهل الكتاب أو ضلال أهل الكتاب وقالوا هذا في حق المسيح؟ لما رب العباد قال وروح من، قالوا بس يبقى هو جزء من ربنا، جزء منه لاهوت إلهي وجزء منه نسوت بشري، يبقى نصه بشر نصه إله، سلامات. ربنا قال ونفخت فيها مرة، نفخ صار المسيح، يبقى المسيح ابن الإله، قالوا هذا. وبعضهم قال لا مش ابن الإله، ده هو جزء من الإله لأن الروح من الله. لا يا إخواننا هذا جهل قاتل. الياء والناء في اللغة تسمى ياء النسب وناء النسب. ياء النسب تقول بيتي وبيته، مسجدي ومسجدنا، ثيابي وثيابنا، مش كده ليه؟ فأنت نسبت الشيء إليك لتبين عظمة الشيء. لما يقول تعالى وطهرا بيتي، يبقى هذا البيت الذي عيش فيه الرب، ولا البيت الذي رفعه الله ونسبه إليه تشريفا؟ نسبه للتشريف. فلما أقول بيتي ليبين شرف البيت. وهنا لما أقول نفخت فيه من روحي، أي المخلوق الذي خلقته ونسبته لنفسي تشريفا له، يبقى الروح خلق ولا جزء من خالق؟ خالق. ايه وعتقول الكلمة دي تكفر على طول اللي قال بهذا النصر. ممكن في كتبهم جاء حاجة تانية في دوران هذا من جرائمهم وسوء فهمهم. لما يقول نفخت فيه من روحي، الروح خلق. لذا لما قالوا المسيح ابن الله او جزء من الله، رد عليه عشان كلمة نفخت من روحي، قالوا له آدم نفخ من روحي. قال يبقى إذن آدم ابن الله. طب ما كلنا فينا نفخ من روح. قالوا إذن نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد الله عليهم بقوله بل أنتم بشر ممن خلق. إذن قرر أن كل ما في الإنسان خلق، روحه خلق وجسمه خلق. وصلت؟ يبقى يستحيل تكون الروح جزء من الله. الروح خلق وكل ما جاء منها خلق. وضحت؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يعذب من يشاء في المشاء. واضح المعنى؟ إذا من روح خلق. نسبة الروح إلى الله من باب تشريفها وتعظيمها وقدسيتها، لا من باب كونها جزء من. واضح المعنى؟ بس إذا ندرك هذه الحقيقة، إذا نروح وجد المنزل. لما أذن الله بمرها في الأرض، هيا لها البدن، نطفة مضغة علقة، ها؟ إلى أن قال يعني فكسونا الأفام لحم. ثم جاءت النفخة فسمى بدء النفخة نشأة، ثم أنشأناه خلقا آخر. إذا النشأة ارتبطت بالروح. قبل الروح ما سمها نشأة، قبل نفخة الروح ما كانت نشأة، ولا سمها نشأة؟ ما سمها نشأة. يبقى النشأة لحظة ارتحام الروح بالبدن. الإنسان له كم نشأة؟ ولا احنا عارفينها واحدة وخلاص؟ اثنين؟ لا، ثلاثة. ثلاث، هنوضح عشان نفهم رحلة الروح. لما التحمت بالجسم سماها ربنا نشأة هنا، قال ثم أنشأناه خلقا آخر. في آية أخرى وصف هذه النشأة فسماها مسمى آخر، سماها النشأة الأولى. ومعنى أنها الأولى يبقى في ثانية. وصلت؟ عندما ذكر الثانية سماها الأولى. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. خلي بالك، نحن قدرنا بينكم الموت جملة تمت المعنى، وما نحن بمسبوقين أهل اللغة سموها جملة اعتراضية، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، ده الجملة اعتراضية. شل اعتراضية ورجع الجملة تاني، يبقى نحن قدرنا بينكم الموت وننشئكم فيما لا تعلمون. قال وننشئكم عند الموت، أي عند الموت، ولذا عطف بالواو، والواو في اللغة تفيد المعية. يبقى مع الموت في نشأة ثانية، لذا عطف بالواو. وننشئكم فين؟ قال فيما لا تعلمون. ولكي تتأكدوا أن النشأة تحصل، قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وبه ها؟ طب الفرق بين النشأة الأولى والثانية؟ اصبروا على شوي هنوضح. يبقى في نشأة أولى عند نفخ الروح والكحمة البدن، ونشأة ثانية عند انفصال الروح عن البدن عند الموت، وفي نشأة سماها ربنا الآخرة يوم القيامة. قال تعالى ثم الله، ولذلك لم يعطف الواو، عطف بثم، وثم غير الواو، الواو تفيد المعين يبقى مع الموت، ثم تفيد العطف مع التراخي بعد ملايين السنين. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وصلت؟ يبقى نشأة أولى، نشأة ثانية، نشأة آخرة. يبقى كم نشأة دول؟ طيب الفرق بينها، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والنشأة الأولى، طبعا كل الكلام ده لولا أن الله ذكر رحمه الله ما عرفناه، وكل دي مرحلة، كل واحدة من دول مرحلة مراحل الروح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والنشأة الأولى أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان، استخبت، وأجرى على الإنسان قانون الأسباب والمادة، قانون الحياة الدنيا. أما النفخ الثاني فأخفى الأبدان فيها في الأرواح. ما الذي يموت عند الموت؟ ها؟ الروح والبدن؟ الروح بتموت؟ الروح يخرج بتموت؟ أنا بسأل. الجسد يموت، الجسد موت هو من أول موت، بس الروح إذن الذي يموت فينا عند الموت البدن، الروح لا تموت، الروح بترفع. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى لتمسك. إذا رب يرفعها ليمسك، يبقى الروح ماتت؟ لا ما ماتت، بتكمل الرحلة. يبقى كانت موجودة في الأزل مع آدم واستمرت في عالم الذر حتى جاء دورها، نزلت الأرض، التحمت بالجسم، مزن هذا الدنيا سمره فأكل تكمل الرحلة. في نشأة جديدة، في حلة جديدة أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح، فيفنى بدن الإنسان كله إلا عصعوص واحد، فقرة واحدة، الفقرة الأخيرة في عمود الفقر من أسفلك اللي بيسموها عجب الذنب، تبقى مرتبطة بالروح. وفيها لما حللوا الدي إن إيه بتاعنا الفقرة دي ذهلوا فيها كل أوصاف الإنسان كأدق ما تكون، الخريطة كاملة، لون عينيك، لون شعرك، طول شعرك، طول رمشك، طول جفنك، سنة سنة، ملي ملي، صد صد. سبحان الخلاق العليم. وضحت؟ فأخفى الله في النشأة الثانية الأبدان في الأرواح، وأجرى على الإنسان قانون الروح، قانون الروح غير قانون المادة، لا يحده لا زمن ولا مكان، بدليل عند الموت يتوقف العمل بقانون الأسباب ويبدأ العمل بقانون الروح. الروح والعمل بها، الماديات اللي تتراها كلها لا تؤثر فيها، الروح تمنعها الجدر؟ ها؟ أبدا يا إخوان، ده أنت بتبقى نايم في فراشك وفي حضن مراتك وفوق المبنى 100 دور 100 سقف وفوقهم سواد سبع، ويأتيك ملك الموت، يأتيك لا، ده أنت تشوفه وأنت في مكانك. عند الموت إيه اللي بيحصل؟ ما الذي يحدث الإنسان عند الموت؟ ما بنعرف، لا القرآن ذكر، احنا نجهل بس القرآن ذكر واحد ذكر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أبو نعيم في الحديث لما لقي رسول الله ملك الموت ليلة المعراج سأله كيف تقبض أرواح آلاف الخلق وأنت في مكانك هذا تحت عرش الرحمن؟ إزاي تقبض أرواح كل دول في لحظة واحدة؟ قال يا رسول الله من أذن الله بانتهاء أجاله 1,000,000,000، من أذن بانتهاء أجاله في لحظة واحدة، هتك الستر الذي بينه وبينه، قطع حداب الأسباب لغاية. وهم على فراشهم وفي كل أماكنهم في لحظة واحدة يرونني وأنا في مكان هذا، فمن رآني منهم لا أبتغ بعدها. طب هرهم أي صورة؟ لأول مرة في حياتك ترى الملك في صورته الملائكية. الملائكة لما كان ينزل البشر في صورة بشر، سيد البريل لما كان النبي في غالب أحواله في صورة بشر، وكلهم تحت ظهر حديث عمر الخطاب، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة. في نهاية الحديث قال النبي: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله رسول أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. كل الصحابة شافوا، بل تقول السيدة عائشة: رأيت جبريل مرات كأنه دحية الكلب. من دحية الكلب؟ صحاب الأنصار، من أجمل الصحابة وأوسعهم، وأو من أوائل السفراء الرسول عنهم سفير في التعامل مع غير المسلم، أحد سفراء رسول. دحية كان جبريل يأتي في صورته، وضحت. النبي ما رأى جبريل ولا ملك الموت في صورة الملائكية إلا مرتين رأى جبريل فقط في صورة الملائكية، وفيه جاءت الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر طغى. لما رآه في صورة الملائكية وصفه، وصف جبريل لم يصف ميكائيل ولم يصف ملك الموت، وصف جبريل فقط. قال: رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح، مش جناح واثنين واربعة، 600 جناح. اللي يشوف ملك بالشكل ده يحصل له ايه؟ وصلت عند الموت هنرى ملك الموت بهذه الصورة، فلما تلاقي هاتك الله الستر عنك ومرة واحدة تلاقي عينك فتحت فترى ملك رأسه تحت العرش ولا ترى سماوات ولا أرض، الروح لا يحجبها هذه الماديات، وأنت على فراشك وفي حضن امرأتك وترى ملك الموت تحت العرش وقدمها في سبع أرض وسد ما بين المشرق والمغرب. إيه اللي حصل لك؟ هتلاقي عينك دي الاثنين برج طلع البر. المشهد ده وصفه القرآن تفصيلا، قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم اليوم، اليوم ده ساعة الموت. ايه اللي يحصل؟ قد تشخص فيه الابصار، تبرز عينك، تبرز عشان تجيبه من فوق لتحت تلاقي عينك برزت. ولذلك كل الموتى يموت وتلاقي الجفنين دول راجعين لورا وحدقة العين برزت، تشخص فيه الأبصار. بعدين قال: مخطئين، مخلوسين. ما مخطئين؟ مسرعين. يعني مخلوسين أي إنسان منه يشوف حاجة يخاف منها يعمل إيه؟ يغمض عينيه، يغط راسه. ولذلك بدون تعليمات في الطائرة، لما تركب الطائرة يقول لك أي حاجة تحصل خلي تحصل، ها حط ايديك على راسك وغمض عينيك وبص لتحت. ليه؟ لان لو شفت الطائر عمال ترقص يمين شمال وتسقط هتموت من النظر قبل الموت الحقيقي، اعمل لك صدمه. فالعين يا اخواني رائد للقلب، كما قال الشاعر: الم ترى ان العين للقلب رائد فما تالف العينان فالقلب آلف. لذا النظر كاف ان يفتك الانسان، نظر وتشوف المكان اللي حولك بيميت خلصت، ممكن تموت فيه. فبقولك عشان ما تعدلش بالموت غطي راسك وامض عليك. الانسان عند الموت من الرعب بدل ما يغطي راسه تحت يقلبها الخلف وبسرعه شديده عشان اشوف ايه ده، ايه ده، ليه؟ لا راسك عامل كده. اتقلبت الخلف. هو ده معنى مهطرين مقنع رؤوسهم، بسرعة شديدة يقلبوا رؤوسهم خلف مش يمين. مهطرين مقنع رؤوسهم عشان يعرف يجيب بنصره هذا الخلق العظيم جدا. لذا قال لا يرتد عليهم طرفهم، النظرة اللي صعدت للملك لا ترجع، انتهى. لا يرتد إليهم طرفهم. طب وقلبه وفكره وإمكانياته فين؟ قال وأفئدتهم هواء فاضية ما فيها أي قوة ولا أي حركة. هذا الكلام يحدث لنا جميعا عند الموت إن شاء الله. واضح؟ يبقى إذا انفك عنا قانون الأسباب وبدأ قانون الروح، الحواجز لا تمنعنا من رؤية الملكوت، فلا يحد الروح لا زمان ولا مكان. ولو لضيق الوقت لفصلنا أكثر من هذا، أنا قضية بس بطرحها في عجالة عشان نجمع الموضوع. وضحت؟ طيب كلام ده عند الموت. إذا النشأة الثانية أخفى الله فيها إيه؟ الأبدان في الأرواح وأجعل الإنسان قد الروح. طب والنشأة الآخرة أظهر الله فيها الأبدان والأرواح معا، ولذا جعل الله في الجنان نعيم للروح ونعيم للبدن، وفي النيران عذاب للروح وعذاب للبدن، ودي النشأة الآخرة. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وفي أخرى قال وأن عليه النشأة الآخرة. الجسد موجود في الآخرة أي طبعا، بس مش زي محلتك ده سلامات. ليه؟ كل ما فقدته يعود إليك. كم عضو فقدته في حياتك؟ أحسبها لك. كم ظفر قصيته في حياتك؟ كثير. راح فين؟ رميته في كل الأرض. كل ده يوم القيامة هيجمع عليك، من يوم ولدتك أمك لغاية ما تموت. ده الأظافر. طب وشعر راسك اللي انت قصيته؟ حلقت راسك كم مرة؟ طب شكله يكون قبح أوي جدا. لا مش قبح، هوضح لك شكله ايه، اصبر شوي. فيجمع عليك أظفارك، شعرك، خلايا جسمك. أنت في اليوم بيحصل تمثيل ضوئي، تمثيل غذائي في كل خلايا الجسم. أي خلية بيحصل تمثيل فيها ضوئي بتموت. كم خلية في اليوم بتموت؟ ملايين، مليارات. أنت لو صبرت على نفسك 3 أيام غير غسل، حرك إيدك في الرواجب زي كده اللي بتدي، حرك كده تلاقي طالع في ايدك حاجات كده بيضة، ما يسمونه بالدرن. ايه الدرن ده؟ ملايين الخلايا الميتة. جسمك كله كذلك. تخيل في حياتك كم مليار خلية ماتت، كل ده أجزاء من جسمك ماتت كما تموت. يوم القيامة تجمع عليك، جسمك يبقى شكله ايه؟ لا مش وحش. النبي يوصف اهل الجنان كاكمل ما يكون، واهل النيران كاقبح ما يكون. اهل الجنان شكلهم ايه؟ النبي يبين ياتي اهل الجنه يوم القيامه في طول ادم. يبقى طول كم متر؟ 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني طولك طول عماره 12 دور. وصلت؟ كل دي مفقودات انت فقدتها في حياتك كنت جمع عليكم خيمة. لذا قلت تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، يجمعكم ذرات جسمك كلها اللي راحت هتجمع عليك. راح فين؟ ان كنت اهل الطاعة تنعم معك حقا، ان كنت من العصية تعذب معك. فاهل الجنة تفضل الان في جمال يوسف. وصلت؟ طب واهل النار اللي عمال ياكل بالحلال الحرام وتلاقي حالته قريبة جدا؟ النبي وصفه فقال يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه، المسافة دي مسيرة 70 يوم، وحتى أن غلظ جلد أحدهم سمك الجلد مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضرس أحدهم الضرس الواحد مثل جبل أحد، وزاد مسلم في رواته وحتى إن مقعدة أحدهم عرض الإسد مثل ما بين مكة والمدينة. أين هذه الأحاديث؟ في صحيح مسلم. مثل ما بين مكة والمدينة يعني عرضه كم من تحت؟ 500 كيلو. وضحت؟ عشان كل الخلايا اللي ماتت دي ينكل بها معه في النار. كم من خلية عصى الله بها؟ كل ده يشارك في النار. وصل معنا؟ إذن النشأة الآخرة مختلفة عن النشأة الأولى عن الإسلام. دول كم نشأة؟ 3. بين كل نشأة ونشأة التقالة ربنا سماها رجعة. يبقى لنا كم رجعة؟ 2. الله يفتح عليكم. طب إزاي نميز بين الأولى والثانية؟ القرآن ميز، بس عايز اللي يفهم لغة القرآن. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء فين؟ في أي نشأة؟ في الأولى، في الدنيا. والابتلاء في القبر. ها؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فعطف بالواو. يبقى من النشأة الأولى للثانية، من حياة الدنيا للموت، قال وإلينا، يبقى الواو تفيد المعية، وإلينا ترجعون. لما جاء عند نشأة الآخرة أو رجع الآخرة قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يبقى آية سورة الأنبياء متعلقة بالرجعة الأولى، آية سورة العنكبوت متعلقة بالرجعة الثانية. لذا قال ثم، يعني بعد ملايين السنين ترجع إليه. وهذه من النشأة الثانية للآخر. يبقى وإلينا ترجعون غير ثم إلينا ترجعون. دي رجعة ودي رجعة. ولذلك القرآن ميز إن في المرة الأولى هنعلم علوم لم نكن نعلمها عند الموت، ويوم القيامة سنعلم علوم جديدة لم نكن نعلمها في القبر ولا في النشأة الأولى. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. متى؟ عند النشأة الثانية. ثم كلا سوف تعلمون عند النشأة الآخرة. وقال تعالى: عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. متى؟ عند الموت والنشأة الثانية. ثم كلا سيعلمون. متى؟ يوم القيامة عند النشأة الآخرة. نفهم سياق القرآن ولا؟ واضح المعنى؟ يبقى عرفت رحلة الروح؟ هي دي الروح من الأبد، من الأزل للأبد. ذكرت تفصيلا وأنا اختصرتها اختصارا، وإلا فهناك تفصيلات أخرى الوقت لا يسمح بتفصيلها لها. واضح يا إخواني؟ فلما يقول اقرأ وربك، وجاء بالربوبية يعلفنا أن الرب لا مربي غيره، فلا يعلم ما فيك من قوى سواه. ما القوى التي فينا؟ ها؟ القوى اللي ربنا أعطاها لنا؟ احنا عارفين قوة البصر، قوة السمع، قوة الشم، قوة اللمس، قوة الحس، مش كده ليه؟ دي القوى الظاهرة، مش كده ليه؟ في قوى خفية جعلها الله فيك وجعلها غيب عنك، سمها غيب، بل عدها من أعظم الغيب. قال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض. وخص من بين غيب السماوات والأرض كله ما في صدرك، فقال: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ ها؟ قلب. بس كل شيء كل شيء في القلب في الصدر. النية موجودة هنا، فالنية يختار يعني. لا، احنا في التوهان يعني. احنا في التوهان في البطاطا. الإنسان شرع صدر الإنسان، ماذا وجد فيه أعضاء مادية؟ الرئتين البلعوم والمريض القلب دول عضلات. إخواننا الأطباء معنا عدد الأطباء، هل وجدتم في الصدر ولا هذا؟ رئتين وقلب بلعوم مريض دول عضلات. هل وجد الإنسان في صدر الإنسان غير هذا؟ العليم الخبير ذكر في الصدر سبع قوى. الروح واحدة منه. فين معلومتنا عن الروح؟ موجودة فين أرواحنا؟ روحك في داخلك، تعرف أين مكانها؟ في كل البدن، في كل الجسم. سلامات. الروح لها مركز ولها آثار، آثارها في الجسم كله، مركزها في القلب. موجود في القلب. أيوة. ولذلك القرآن نصص لما تطلع روحك تطلع إزاي؟ تتحرك من القلب للبلعوم لغاية مصادر الترهول، بعدها تطلع من القوة لغاية فمك، بعدها تطلع بره. والقرآن نصص على هذا. قال تعالى، قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. إيه اللي بلغ التراقي؟ الروح. يعني بلغ التراقي يعني تحركت من قلبك وصلت لهذه المنطقة، دي تسمى التراقي. الحلقة في العضول ضد العظام دي تسمى الترقي، هذه المنطقة تسمى الترقي، هذه تسمى قوة القوة. فالترقي هنا يقول كلا إذا بلغت الترقي، يعني روح تحركت نصف شبه من القلب إلى القوة. وقل من راق، فين البشرية؟ أين قواها؟ أين الطب وأين العلم وأين الحضارة وأين عصر العلم؟ هل تستطيع البشرية المجتمع بكل قواها وأطبائها وعلمائها ترد الروح نصف الشبر ده؟ رب العباد تحدانا، قال كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من يرقيه، من يعالجه، من يعيد الروح لمكانها للتحدي، تحدي كل بشرية، هل يستطيع أحد ردها؟ خلصت. وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي قدر الفراق، والتفت الساق والساق إلى ربك وذي مساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ده عايز ضرب النعام على طول. لما لا فيك نفسي ندرك، هتقول له طبعا في التراقي ما حدش شايفها جو، حتى لو طلعت على فمك وتراها. ذكر الله هذه المرحلة فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم. الحلقوم بتشوف وبتطلع، بنشوف وتطلع روحها ما شفناش. رأيت ميت أم رأيتش؟ وتأقلت. طيب إذا بلغت الحلقوم، قال وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم كل البشر حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير ميتين، غير راجعين رب العالمين، ترجعونها إن كنتم صادقين. لو رجالة رجعوا القلب ده، ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيع ترجعها ردها؟ خلصت، هي الروح. إذا ندرك الروح طلعت من فين؟ يبقى من الصدر، مقر الروح الصدر، والصدر مقر القلب، وإحنا كنا فهمنا القلب هو القلب النابض، وبين تعالى أنه هو القلب العاقل، وهنجيله بالتفصيل. القلب العاقل بل هو العقل، ها؟ وإلا فأين عقولنا؟ حد عارف عقله فين؟ ها؟ نفتح عليك في القلب. طيب آلاف العلماء الآن، علماء الكيمياء والجيولوجيا، بيقول القلب العقل فين؟ في المخ. فأغلب البشرية بتقول عقله، عقله فين؟ في مخه. اللي مش عارف عقله فين يبقى عنده عقل؟ نعم. هو مش عارف عقله فين يبقى يتعامل معاه ازاي؟ ما بيعرفش، بس عنده عقل، يعني كل الناس عنده عقل. فين عقل؟ طيب اللي عنده عقل ولا يعرف مكانه يعرف يستفيد بيه؟ خلصت. يبقى البيت عقل ولا لوح؟ طب الرجل اللي قال هو في قلب حبيبنا قال في قلب اللي قال في القلب رب العزة لأنه أعلم بخلق الخلق. فالعقل في القرآن كله لم يأتي إلا مرهونا بالقلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كل جوارح مرهون بالقلب. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ألا وهي القلب. يبقى المحرك اللي هو إيه؟ القلب. العين ترى لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. طب إذا العين رأت والقلب لا يميز يبقى البعيد أعمى. ظاهره أنه صاحب بصر وحقيقته أنه أعمى. ودل قال الله فيهم ومنهم ما ينظر إليك ينظر وشايفك أفأنت تهدي العمي. فسماهم عمي رغم نظرهم سماهم عمي. وقال في الأخرى ومنهم من يستمعون إليك ماشي يسمع اللي يستمع والاستماع كمال السمع أعلم السمع. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تهدي الصم سماهم صم ولو كانوا لا يعقلون. ليه؟ الأذن يا إخواننا ممر زي مشهور بمر الكلام. من الذي يميز الكلام؟ من الذي على الكلام؟ القلب. فإذا كان القلب مش سامع إيه قيمة الكلام مر من الأذن ووصل عند باب القلب وقف؟ يبقى صاحبه سمع استمع ولا البعيد أصم. وده نص الآية ومنهم يستمعون عليك أفأنت تسمع الصم رغم الاستماع. أي والله أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يبقى لما صم القلب ذهب العقل. وهنا في الآية التي تلونا في البداية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا ندرك القلب ده الدينام الرئيسي. نعم هنجي له بشكل تفصيل لكن عشان بس ما سرحنا كتير. فإذا ندرك هذا معنا موجود في الصدر القلب الروح ومعهم خمس قوة أخرى النفس. والنفس غير القلب غير الروح. البال ها تسمعنا البال كلنا نستخدمه. يا ابن الله يصلح بالك ويا ابن خلي بالك وضع هذا الأمر في بالك. وخل من الشباب يعكس بعضه لبالي بالك مش كده يا شباب ها وطول بالك ها. إذا ندرك ما البال والقرآن ذكر البال كقوة من قوة الصدر. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وقال في أخرى الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا عن الصالحات وآمنوا بمنزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. البال طيب قوة من قوة الصدر. ومع البال العاطفة والفطرة والهوى كل دي مخلوقات فيك. يبقى روح قلب نفس بال عاطفة فطرة هوى سمع. ايه معلوماتنا عن السمع؟ صفر. هو فينا وجعل الله غيب عنا وعن كل الخلائق كيفنا وكلها مؤثرة فينا. ده قوة بتحركك. في إنسان تحرك من غير قلبي من غير عقلي من غير روحي من غير نفسي من غير عاطفتي وبالي وفطرتي من غير هواه سلامات. ده كل حركة فينا هذه القوة أعظم قوة بتحركها. فإن كنت لا تعرفها كيف تستفيد بها؟ كيف تزكيها؟ كيف تسمو من خلالها؟ خلي بالكم أنا ذكرت هذا إجمالا لكن في سلسلة المحاضرات تأتي تفصيلا. إحنا بس اليوم فقط فصلنا في الروح هكتفي بهذا في الروح اليوم فقط لكن كل هذا زائد بالتفصيل. إذا ندرك هذا الغيب فيك ما معلوماتك عنه؟ صفر. غيب غيب غيب بالنسبة لك. من يملك أن يوجه في هذا كله؟ بل بالعكس حتى أوامر الله التي نزلت هل كل الأوامر ارتبط بالسمع والبصر والجرح الظاهرة؟ ولا في أوامر متعلقة بهذه القوة؟ ها فيه ولا ما فيش؟ فيها يقين. قال تعالى اسمع بالنصوص، اكتفي بثلاثة منها. قول الله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، فجعل الابتلاء لإيه؟ لماذا؟ للصدر الضروري عضلات ولا القوة اللي في الصدر؟ في ابتلاء للعضلات والضروري أخونا ولا الرئتين ولا العمري ولا القلب؟ لا، الآية استثنت القلب. قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر السبعة والتمحيص القلب واحد. ها؟ هنوضح. ما انت قلت لك هي كم تفصيل، انا بديه اليوم اجمالا فقط. ماشي؟ وفي اخرى يقول تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام، اللي انشرح في صدورنا كل قوى الصدر، واستثنى ايضا بين القلب. قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله، فجعل الشرح لكل قوى الصدر والقساوة للقلب واحد. أشد من هذا تكليف مباشر. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه، الخوف عمل إيه؟ بدني ولا قلبي؟ الخوف عمل ايه؟ في خلاف؟ طيب الخوف عمل قلب، من عمل معاه قلب. هنا يحدد لنا اعمال كلها في الصدر، فيقول واما من خاف مقام ربه اي بقلبه ونهى النفس عن الهوى، العمل ده لوحده يدخله الجنة. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. القلب فين؟ في الصدر. والنفس فين؟ في الصدر. والهوى فين؟ كلها أعمال صدري، كله في قلب ولا في حاجة برة. النفس والقلب والهوى فين؟ سلامات. أليس هذا تكليف؟ وأما من خاف مقام رب ونهى النفس عن الهوى، أليس هذا تكليف كل نبي مطالب؟ ومن قام به استحق الجنة فإن الجنة هي المأوى. تكليف يا اخوان. ايه معلوماتنا عن القلب اللي فيه الخوف وعن نفسه عن الهوى؟ احنا في البطاطا صوابع. وصلت؟ انا شفت هذه المعنى يا اخوان حتى مدرك لما يقول واقرأ باسم ربك. من يملك تربية الإنسان من خلال هذه القوى التي في صدره غير الله؟ يستحيل، يستحيل. وإحنا نعاني ونقول من رب الأولاد وما بيسمعوش الكلام. أنت بتقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، طب مين اللي بتجاوب عنده؟ قلبه ونفسه وباله وعاطفته، وأنت بعت حمار لا تعرف عنه شيء. كيف توجهه وقوة التوجيه فيه لا تعرف عن شيء؟ هذه القوة الموجهة للإنسان، المحركة للإنسان. إن كنا نجهلها كيف نوجه الإنسان من خلالها؟ كيف نربي الإنسان من خلالها؟ وذلك كل قاعدة التربية اعتمدت على إيه اللي تربى الإنسان؟ معلومات معينة ينتقي بها الإنسان في أخلاق معينة. لكن يملك الإنسان إن يجعل من الإنسان يعطي قوة ألف إنسان مليون إنسان؟ الوحي فعل هذا، فجعل من الأمة إن لا أقرأ ويكتب من خلال وحي الله أمة يعطي عطاء أم. قضية في منتهى منتهى منتهى الخطورة. ولو علم هذه الحقائق أهل الباطل وأهل الكفر لقاتلناها بالسيوف. عندكم هذه الحقائق العجيبة اللي يتمنى الإنسان معلومة منها، وعندنا بسة في القرآن بسة، وللأسف الشديد جهلناها وحرمنا البشرية منها. لو علم البشر ما عندنا وكتمنا عليهم لقاتلنا عليهم السيوف. حتى نفهم في الخلق. احنا عندنا ما تلهث البشرية وراءنا لو احسننا عرضه، لو احسننا عرضه. اذا ندرك هذا معنى خطير، واقول هذا لشبابنا اللي قاعدين نتمسكن وعايزين ناخد منهم معلومه وناخد منهم شهاده، حتى صرنا كالايتام على موائد اللئام نلتقط الفتات، اي فتات خير وبركه، بس حاجه زين مع الدنيا، بس شهاده مع الاخر سلامات. وعندنا العلوم التي لو علموها للهث وراءنا يطلبون علم منا. وصل المعنى الخطير ده؟ فلما يقول اقرأ وربك، هنقف عند هذه اليوم، ربك المربي الذي لا يستحق أن يكون هناك مربي غيره، هو الخالق. فإن لم يعلم خلقه وكيف رب خلقه فمن يعلم؟ إن لم يقدر هو على تربية خلقه فمن يقدر؟ وضعت لذا قال وربك، الدرس كله راح في كلمة وربك، ما راحش لكن اكتمل وتم في ربك، وضحت في كلمة ربك. الأقرب احنا أجلها لدرس بعد غد إن شاء الله تعالى. وصلت يا إخواني هذه الآية، والله خلي بالكم يعني أحمد الله أن الله من علي فيها بما يقرب من 60 محاضرة في هذه الآية واحدة. اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم عن سمع وسترى. هحاول ألخصها لكم في الفترة الوجيزة اللي نزل فيها إن شاء الله. أنا معكم سألكم من هذه السلسلة يوم الأحد السبت في محاضرة خارج المسجد. أي محاضرة؟ بعد العشاء يوم الأحد، بعد العشاء يوم الاثنين، بعد العشاء يوم الأربعاء، بعد العشاء يوم الخميس، بعد العشاء من الجمعة، هتستثنوا السبت والثلاثاء، وبقية أيام الأسبوع كل يوم بعد العشاء في هذه السلسلة. عضوا عليها بالنواجذ. الكلام ده إخوانا يعني ما وصلت إليه إلا بعد طول بحث. أنا الآن تجاوزت 70، فاستفيدوا بنا قبل رحيلنا. ها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز اللي عد 70. الله رحمه شيخنا الشيخ الباني يقول وأنا كان أوصل 80 سنة، فقل وأنا الآن بالميلاد 70، بالهجرة 72، فأنا من القليل. وصلت؟ استفيدوا بنا قبل رحيلنا. أن هذه العلوم أخشى أن أموت وتدفن معي. أحببت أن أبين لكم خلاصات بحثي، أن هذا بحث علمي يعني سبحان من فتح عليه. في كتاب كمان نقرأ فيه، أنا سأضحك لأن له قصة طريفة أختم بها الدرس، أخف عنكم شوي. يعني هذا الموضوع أنا حاولت أبحث فيه فترة طويلة، بدأت ألقي محاضرات، ففي مرة بلقي محاضرة أتكلم فيها على طاقة القلب وطاقة البال وعظفة، فكان أمامي أحد الحضور أستاذ في جامعة كامبريدج متخصص في علم الطاقة، لقيت بعد الدرس جاي قال لي أموت وأخذ منك هذه المعلومات. قلت له زي، قال لي اعملها لي بحث، خطة بحث لرسالة الدكتوراه، وأنا سأتشهد أجيب لك منحة من جامعة كامبريدج، لأنهم الآن بدأوا من سنة 2000 يبحثوا عن الطاقة لكنهم في التوهان. قلت له يعني إيه؟ قال لي بيدوروا على طاقة السحر وطاقة الحسد وطاقة العين وطاقة التموين الغطيسي. وأنا كنت بشرح طاقات رب العباد أعطاها الإنسان، فسمى طاقات الإنسان بالوسع، وسمى طاقات كل الخلائق بالقوت، وكان الله على كل شيء مقيتا. بشرح معنى القوت والوسع. كنت محاضر في الموضوع واقسم عليه تعمل لي خطه. رحت البيت مهموم، نمت وقمت في صلاه القيام. والله يا اخوانا كما احكي لكم، وانا في وسط صلاه القيام في الليل لقيت الخطه انسابت على عقلي. خلصت ركعتين وسلمت رحت جايب الورقة والقلم كتبتها عرضتها عليه كان طين الفرح قال لك اجتهد عملك منها لكن عجز فما قدمتها لكن في الآخر قررت أن أجعلها سلسلة محاضرات والحمد لله قلت بالكامل والآن تم تفريغها ونحن في طور يعني مراجعتها حتى نجعلها كتاب وسمته سميت الكتاب أقوى من التزكية أقوى من التزكية قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم التزكية وصلت ادعوني ربنا يتم علي قبل موتي والله يخبرنا هذا البحث فيه خلاصات بحثي في عمري قضايا في منتهى الخطورة وشرح فيه هذه الآية التفصيل أنا أعطيكم جزء مما تم كتابة وشرح فعضت عليه بالنواجز ها عشان اخواننا بتوع الجامعات يشوفوا لنا منها نطلع كتاب مره اخرى خلاص احنا رساله الدكتوراه دي تهم الطالب اللي عايز ياكل لقمة عيش لكن احنا في المعاش احنا وصلنا لمرحله ما عاش خلاص نرجو الله حسن خاتمه اكتفي بهذا القدر واسال الله عز وجل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المسلمين اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرض الباطل وسائر أرض المسلمين اللهم أيدهم بتأييدك ومدهم مددك وأيدهم وإنهم بروح قدس عندك وإنهم بجند ملائكتك اللهم ارمي برمي رميهم سدد رميهم صب رميهم اللهم قض عدتهم وذخيرتهم اللهم احفظ صفهم وألف بين قلوبهم اللهم احفظ عبادك المسلمين وأولادهم ونسائهم في مشارق الأرض المغاربة بحفظك وكلهم بعنايتك وحرسنا يوم بعينك الذي لا تنام تولى أمرنا ولا تتخلى عنا ردنا لدينك مردا جميلا وخذ إلى الخير نصينا اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم ارزقنا أولادنا ونساءنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك اجعلنا وإياهم وسائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين اللهم اصنعنا على عينك واصطنع على نفسك واستخدمنا في مرضك عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله درس الفجر